أقف عند هذا القدر لأنتقل إلى الشمائل المحمدية. وقفت بكم عند حديث أسرده وبعد سرده لمن حضر ولمن لم يحضر في مجلس مضى وانقضى، لأسأل ثلاثة أسئلة وأرصد لها ثلاثة جوائز. هذه الجوائز هو كتاب حتى لا يستغرب، ما الكتاب؟ هو كتاب صحيح الشمائل للترمذي، صحيح الشمائل المحمدية للترمذي، أعان الله على اختصاره في مجلدة لطيفة. وهذه هي الموزعات ليس إلا. طيب، هذا الحديث أسرده ثم أسأل ثلاثة أسئلة. عن أبي سعيد هذا مر بنا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه. وقلت لكم في رواية أخرى صحيحة: أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أعطيني كتاب يا شيخ أحمد. طيب، هنا سنة عند في الشطر هذا: إذا استجد رسول الله ثوبا سماه باسمه. ما المراد بهذه السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما المراد بهذه إذا استجد ثوبا سماه؟ إيش المراد يعني؟ إيش المراد سم؟ إيش المراد بسماه؟ ها، تفضل ارفع لي صوتك جزاك الله خير. سماه، إيش معنى سماه؟ يذكر اسمه. إن كانت عمامة يقول صلى الله عليه وسلم: عمامة، اللهم لك الحمد أنت كسوتنيها، أسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. لكن الأحسن من هذا أن يقول على مقتضى النص، لأنه ثوب، والثوب قد يكون عمامة أو قميصا أو رداء، فيقول والضمير يرجع إلى الثوب ويحافظ على النص: الحمد لله أنت كسوتني. العمامة مؤنث، والمفترض أننا نؤنث ونذكر، وهذا بلا ريب أنه على يخرج عن روح النص والفص المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما دامت العمامة داخلة في الثوب نقول نحافظ على النص: الحمد لله أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. طيب، الدعاء هذا المأثور، الدعاء هذا المأثور من يحفظه إذا استجد ثوبا؟ إيش معنى استجد ثوبا ومن يحفظ الدعاء المأثور؟ ها، تفضل يا شيخ في الوسط. نعم، أنت تفضل وارفع لي صوتك بارك الله فيك. نعم، ايش المراد استجد؟ استجد، استجد، ها، لبس ثوبا. نعم الاخ الجالس، نعم، لبس ثوبا، ثوبا جديدا. تحفظ لبس الثوب؟ ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في لبس الثوب الجديد؟ ها، هنا هنا يا شيخ. نعم، ما حد يغشش يا اخواننا، خلي يجاوب. قربت الامتحانات ترى، ها، اقول علموا اولادكم المحافظه على الاجوبه وعدم، ها، ارفع لي صوتك اكرمك الله. اسالك ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هل يعقل أن يكون في الثوب الذي يواري الله به سوآتنا ويستر به عوراتنا أن يكون فيه خير وشر؟ حتى يسأل الله الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز في علاه خيره ويستعيذ بالله من شره. ها، تفضل. متى تكون خيرية الثياب؟ متى تكون خيرية الثياب؟ أسألك خيره وخيره، يستر العورة ويواري السوء ويظل الإنسان به يعني محافظا على جسده الذي أمره الله بأن ومتى يكون شرا؟ خيلاء ورياء وغطرسة وتكبرا. طيب يا أخوانا، وللأسئلة بقية فيما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هشام بن يونس، هشام بن يونس الكوفي ثقة من رجال أبي داود والترمذي، شيخ الترمذي هشام بن يونس ثقة. قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني، صدوق، صدوق فيه لين يعني فيه ضعف يسير، اللين معناه ضعف يسير ليس بالشديد. عن الجريري، صدوق اختلط مر بنا، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة، وقد ذكرت سنة عنه رواها الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، اعطيني كتاب الشيخ أحمد، ذكرت سنة عن أبي نضرة من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. ما هي هذه السنة يا شيخ ناصر؟ ها، كان أصحاب، يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا قرأوا سورة، فقراءة سورة في مجلس ليس من الأمور المبتدعة بل من الأمور المشروعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، نحوه ومثله، صيغتان لدى أهل الحديث، فإذا قالوا مثله يعني سواء بسواء، النص لفظة لفظة وحرفا حرفا، وإذا كان الحديث بمعناه مرويا فإنهم يقولون نحوه أو بنحوه. فهذا الحديث وجه آخر عن أبي سعيد الخدري بمعنى الحديث الأول. ما الذي يدرينا أنه بالمعنى ليس باللفظ؟ قول الترمذي رحمه الله نحوه أي بمعناه. قال: حدثنا محمد بن بشار ثقة. قال: حدثنا معاذ بن هشام صدوق ربما وهم من رجال الكتب الستة. قال: حدثني أبي هو هشام الدستوائي وهو ثقة من رجال الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة إمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه الحبرة كعنبة، اضبط. قال أنس بن مالك: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه الحبرة بالحاء والباء والراء والتاء المربوطة بالكسر، الحبرة كوزن عنبة، جمعها حبرات مثل عنبات، والحبرة هي برود يمنية مخططة، مخططة أن وقعت عيناك على برد وبرود، فهي برود ثياب مخططة، حبرة برود يمنية مخططة. الإسناد حسن، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم. قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني حافظ إمام، ومن لطائف هذا الإمام ليلفت نظر الناس الذين لا يعرفونه إلى علمه وجلالة قدره أنه قدم مكة حاجا ومعتمرا الله أعلم، وكان إمام كبير من أئمة اليمن، له المصنف في 11 مجلدة كبيرة بها العشرات، عشرات الألوف من الأحاديث. لما قدم مكة الناس يطوفون ويسعون ولا أحد يلتفت إليه ولا يسأل ولا يسمع منه، فتعلق بأستار الكعبة وقال: لماذا يهجرني الناس؟ أكذاب أنا؟ أمدلس أنا؟ أبقية ابن الوليد أنا؟ حتى التفت الناس إليه وسألوا عنه، فلما فطنوا أنه محدث اليمن طفقوا يسمعون ويكتبون عنه. عن عبد الرزاق عن سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان هو الثوري. عن عون ابن أبي جحيفة ثقة من رجال الستة، عن أبيه أبي جحيفة صحابي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء. أبو جحيفة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وتقدم وجه الجمع بين هذين النوعين والصنفين من الأحاديث، أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الحمرة إنما هو ما تمحض فيه لون الحمرة، أما إذا كان حمرة كبرود اليمن مخططة بالخطوط الحمراء أو بها خطوط هو نفسه أحمر اللون به خطوط حمراء فهذا لا كراهية، وعليه تحمل الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، كأني أنظر إلى بريق ساقيه. البريق هو اللمعان والساقان معروفان، وما الذي أظهر ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي أظهرهما هو السنة، لأن إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى منتصف ساقيه، ولذلك رأى أبو جحيفة بريق ساقيه صلى الله عليه وسلم. ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع حتى يظهر ساقاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والثوب ويجعله إلى منتصف ساقيه، ولذلك رأى أبو جحيفة بريق ساقيه. الدليل حديث عبيد بن خالد، الدليل على أن إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى منتصف ساقيه، حديث عبيد بن خالد المحاربي، حديث عبيد بن خالد المحاربي قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى بالتاء، وفي لفظ في رواية صحيحة لهذا الحديث ارفع إزارك فإنه أنقى، ومع القول بثبوت اللفظتين لا تعارض، فعندما ترفع إزارك عن أن يجر ويسحب في الأرض فهو أتقى لربك وأنقى لثوبك، وقد وردت اللفظتان في أثر عمر في آخر عمره أنه دخل عليه مولا له وهو يجر إزاره، هذا جر الأزر في هذا العصر مما ابتلي به كثير من الناس هدانا الله وإياهم، يعني حتى أناس يقتدى بهم ممن له علم برضه يلبس أزر يجرها جرا، فإذا قلت له يا شيخ هذول العوام كلهم يتبعونك اتق الله في نفسك، قال لا لا لا هذا فقه بدوي. لا إيش طب الفقه العصري؟ قال فقه عصري. لا سأل رسول أبو بكر رسول الله فقال علي ثوب أجره يسترخي أتعاهده يسترخي، فقال له رسول الله لست منهم يا أبا بكر، يا شيخ يا أخي الكريم نص الأثر يدل على مضمون الخبر، ثوب أتعاهده ويسترخي، متى يتصور هذا؟ قدم الإنسان نسي ثيابه في بلده، ذهب قبيل وقت العشاء اشترى ثوبا وإذا بالقياس خطأ، الثوب يجره جرا، جاوز الكعبين، يعمل سنة أبي بكر يتعاهده يرفعه ويسترخي لا حرج، أما أن يسترخي حتى يتجاوز الكعبين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ما جاوز الكعبين ففي النار، لا إزارا لا ثوبا لا سروالا لا بنطالا، ما جاوز الكعبين ففي النار. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبيد بن خالد المحاربي: ارفع إزارك فإنه أتقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت يا رسول الله، لاحظ مراجعة عبيد بن خالد، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم له، يعني يريد رخصة في أن هذا النوع من البرد يأتي أو يكون هكذا طويلا يسحب ويجر، إنما هي بردة ملحاء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما لك في أسوة؟ أما لك في أسوة؟ لاحظ الآن المسلك التربوي، لسان الحال أبلغ من المقال. أما لك في أسوة؟ طيب عبيد ابن خالد نظر مباشرة إلى إزار رسول الله. قال عبيد بن خالد: فنظرت فإذا إزار رسول إزرة ما قال إزار إزرة رسول الله إلى نصف ساقيه. هذا هو الأسوة. إذا أردت أسوة لا تقول فلان، حتى المتكلمين يمكن يتكلم بمثالية ثم تخونه نفسه أو يخونه هواه فيتبع غير هداه، فيقال فيه حينئذ خالف تقواه فتواه. لكن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد الشطر الأخير وهو الشاهد. قال عبيد بن خالد المحاربي: فنظرت فإذا إزرة رسول الله إلى نصف ساقيه. والحديث صحيح. هناك حديث قولي، وهذان الحديثان عزيزان في باب بلوغ الإزرة إلى نصف الساق، أعني به ما رواه الإمام أحمد، والحديث صحيح أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه. إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه. العضلة طويلة، يمكن لك الخيار في أول العضلة، بعد الأولية، في الوسطية، في نهاية العضلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إلى الكعبين، ثم إلى الكعبين، وما كان أسفل من ذلك ففي النار، وما كان أسفل من ذلك ففي النار. بالله يتقحم الإنسان هذا الوعيد الشديد، وهو قادر على أن يقص ويقصر فليقصر. قال سفيان هو الثوري، يقول أبو جحيفة: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان الثوري: أراها حبرة، يعني أرى ذلك الثوب الذي بلغ منتصف ساقي رسول الله حبرة، كما تقدم من برود اليمن تصنع من الكتان أو القطن، وهي برود فيها لين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد، صدوق من رجال البخاري ومسلم، عن أبيه إياد ابن لقيط. نعم، نحن قفزنا، أقول قفزنا، طيب نرجع للحديث الذي قبله. قال حدثنا علي بن خشرم ثقة من رجال مسلم، قال حدثنا عيسى بن يونس ثقة من رجال الستة، عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة من رجال الستة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أيضا من رجال الستة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن كانت جمته، الجمة تقدم ومر بنا أن قدر شعر رسول الله إطالته في ثلاث كيفيات: جمة ولمة ووفرة. هذه الكيفية الثالثة وهي أكثرهن في الصفة، كانت جمته صلى الله عليه وسلم، أي أطراف شعر رأسه، لتضرب قريبا من منكبيه، الكتفين، المنكبان هما الكتفان، كانت جمته صلى الله عليه وسلم لتضرب قريبا من منكبيه صلى الله عليه وسلم. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أوقات يصل شعره إلى ما دون شحمتي الأذنين وفرة، ثم ما دون شحمتي الأذنين ما بين كتفيه وشحمتي أذنيه وهو لمة، ثم بعد ذلك جمة إذا بلغ إلى كتفيه، يبلغ الشعر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات إلى كتفيه. قال لتضرب قريبا من منكبيه، وقال رأيت حلة حمراء فيه فيها إثبات النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة وهي أيضا مخططة. هذا التخطيط له توجيهان، هي حمراء مخططة بغير الحمرة، أو هي غير حمراء مخططة بخطوط حمراء، يحتمل النص والمعنى للحلة الأمران معا. قال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إمام، قال حدثنا عبيد الله بن إياد صدوق من رجال البخاري ومسلم عن أبيه، نعم عن أبيه هو إياد بن لقيط وهو ثقة أيضا، عن أبي رمثة صحابي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران، وهذا يدل وقد مر مثل هذا الحديث، وأن بعض العلماء استحسن الخضرة في الثياب لكونها من ثياب أهل الجنة، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، مع ثبوت لبسي الأخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لبس الحمرة ولبس الخضرة وإنجاز للبس رسول الله لهذين اللونين، لكن الإنسان قد يخالف العرف المتبع، وهو أمر يتبع ويراعى في بلد حتى لا يتحول الثوب إلى لباس شهرة وإلى مدعاة للسخرية. لا حرج أن يلبس الإنسان الثياب الخضراء والحمراء في بيته فيكون مطبقا للسنة إن شاء الله، ولا حرج. ليش؟ لأن العرف ينبغي أن يراعى، والعرف عند الفقهاء مراعا وينبغي أن يراعى، لكن ما ضابطه؟ هل ما استحسنه الناس وإن كان خلاف الشرع نستحسنه ونقول هذا عرف ونترك نصوص القرآن والسنة؟ لا، هذا يؤدي إلى ضلال مبين. وإنما كما قال الإمام السخاوي رحمه الله، ما استحسنه الشرع فهو الحسن، ضابط العرف. إيش ضابط العرف؟ يقول الإمام السخاوي ما استحسنه الشرع فهو الحسن، وما استقبحه الشرع فهو القبيح. فإذا تعارف الناس على أن مد الأرجل في المجلس على خلاف الأدب، ما في لا في القرآن والسنة ما يدل على الكراهية، لكن تعارف الناس على أن من كمال الأدب أن تحافظ على جلوسك وألا تمد رجليك في مجلس يكون فيه الناس، لا سيما إن كانوا من علية القوم، راعي هذا العرف، تتقرب بالعرف هذا إلى الله، لأنه من كمال الأدب، من كمال الأدب. ومن اللطائف، ولا أدري ذكرت هذه القصة أو لم أذكرها، أن أحد الإخوة في مجلس وهو داعية من الدعاة قدم مرة في مجلس من المجالس ومد رجليه، والناس متبرمون متضجرون غاية في القلق. السؤال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب من البرود والحبرة الحمراء مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، فكيف الجمع والتوفيق؟ كيف الجمع والتوفيق؟ نعم تفضل، ارفع لي صوتك. اي نعم، اما اذا كان يشوبه لون اخر فلا. ما الفرق؟ لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص والبرد والازر، فما الفرق بين القميص والازار والرداء والأردية؟ فما الفرق بين القميص والازار والرداء من اعلى؟ والقميص نوع من الثياب له له كمان وجيب. ما المراد بالجيب في القمص والثياب وما شاهده من كتاب الله؟ الجيب ما المراد به؟ الفتحة عند الرأس. طيب هل تحفظ شيئا من الآيات شاهدا؟ قول الله تبارك وتعالى في النساء: وحجبهن وحجابهن وليضربن بخمورهن وعلى جيوبهن، يعني الفتحة التي من الصدر تسقط خمارها من على رأسها إلى أن يغطي صدرها، إلى أن يغطي صدرها. طيب الآن نجعل هذه الثلاثة للأسئلة. يقول: يشتغل والدي في بنك ربوي ويأخذ الفائدة على ذلك، ونحن نعيش معه ولا نستغني عن إنفاقه علينا. أقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقللوا من الطعام والشراب لأنه لا مورد لكم غير هذا من أبيكم، وإذا قدر الله لكم عملا تستغنون به عن هذا الإنفاق وعن هذه النفقة، فيتعين أن تستقلوا عن أبيكم لأن أمواله ربوية. يقول: رجل مبتلى بشرب الدخان، الدخان حرام، الدخان حرام، الدخان حرام، الشيشة أشد، الشيشة أشد. الدليل دليل التحريم قول الله تبارك وتعالى في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا خبيثة من الخبائث. علم ذلك يعني طبا وعقلا وواقعا، وقبل ذلك شرعا. حكم سماع الأغاني: سماع الأغاني محرمة، سماع الأغاني محرمة، والآيات في هذا كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وابن مسعود يقول: من استمع إلى قينة يروى مرفوعا ولا يصح، وإنما الصحيح موقوف على عبد الله بن مسعود قال: من استمع إلى قينة مغنية صب في أذنه الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب. وقبل ذلك وبعد الآيات القرآنية في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي أقوام يستحلون يستحلون يستحلون. احفظ. الإشكال أن نحن نخرج، بعض الناس يخرجون دائخين ويقول والله، يقول ما أدري، يقول الغناء حلال ولا حرام. يستحلون يعني حرام، فاستحلوه واستباحوه. الحرى الحرى الحرى يعني الفرج، والمعازف الحرى والحرير والمعازف، المعازف هي الموسيقى. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيقا وتصفيرا. إيش حكم شرب الدخان وما دليل التحريم حتى لا تنقلب المعلومة حتى عن طريق السؤالات؟ ها، واحد من الجهة اليسرى. نعم، هات. شرب الدخان حرام، والدليل قول الله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث. ما حكم الغناء؟ بسم الله. ها، واحد من الأقصى، أقصد يعني من الطرف الأبعد. ها، تفضل يا شيخ العماني. نعم، أبو الشماخ وراك. ها، يشتري لهو الحديث. وردت آثار أن لهو الحديث هو الغناء، وهذا زائد لكنه مفيد. طيب يقول: هل يجوز لصاحب العقيقة أن يطعم منها أن يطعم منها أهل بيته؟ بعض فقهاء الشافعية يقولون: ما يجري على الأضحية يجري على العقيقة، من أنه يهدي ويتصدق ولا حرج أن يأكل منها. وأما هل يولم أم يتصدق، فللإمام أحمد قولان: قال: له أن يولم وله أن يتصدق، والأمر فيه سعة، ولم يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: هل ورد في قراءة سورة الواقعة شيء؟ طبعا قراءة القرآن كله ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وللحرف وللحسنة بعشر أضعاف، بعشرة أضعاف. لكن في سورة الواقعة ما أعلم شيئا يصح فيها، اللهم إلا إحدى الروايات المخرجة عند الإمام أحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وأخواتها. أما الحديث المتردد دائما للذين يخافون الفقر وهو فيما يروى من قرأ سورة الواقعة عند النوم لم تصبه فاقة فالحديث ضعيف لا يصح. يقول نرى بين المصلين فرجات، وهذا بلا ريب أن الفرجات الفرجات معناها مداخل للشياطين بين المصلين، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يصلي ويكبر يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، لا تذروا فرجات بينكم للشيطان. ولذلك كان أحد الصحابة يقول كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، لكن من غير مبالغة، من غير مبالغة ومن غير عنة ومشقة، لأن هذا النوع من العنت من الإعنات والمشقة قد يؤدي إلى انقلاب السنة إلى بدعة. لكن صفوا أرجلكم مستقيمة وتقاربوا وتراصوا الأكتاف والمناكب حتى لا يكون هناك فرجات ومداخل للشيطان بيننا. يقول يوجد في بعض دورات المياه ورق صحي، هل يستنجى به إذا لم يجد الإنسان ماء ولا أحجارا فله أن يستنجي بهذه، لا سيما فيما يتعلق بالمطارات، لكن إن وجد المياه فيتعين استخدام تلك المياه لا هذه المناديل. يقول وما أدري والله أجيب عن هذا ولا ما أجيب، يقول نحن غدا مسافرون مع الأحباب جماعة التبليغ إلى دول الخليج للدعوة إلى الله، ما هي نصيحتكم لنا في هذه الجولة؟ ما أدري هذا خليه نسيئة ولا أجيب عليه، أنا أخاف بس من الزعل، لكن في مقابل الغضب والزعل لا بد من البيان وعدم الكتمان، ومن كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. أقوله في كلام أو كلمات متوسطة وأطلب إعادته لهذا الكتاب. جماعة التبليغ جماعة ظهرت من خلال عشرات السنين، عمر مديد مر على هذه الجماعة، لا نشك في إخلاص أهلها وأصحابها وأمرائها ومن قامت عليهم تأسيسا ودعوة، ولا يزالون عندهم إخلاص، عندهم جلد، عندهم يعني شيء. حتى أحد الإخوة يقول والله ذهبت إلى أقصى المعمورة في البلدان التي فيها ثلوج متجمدة وجدتهم يدعون إلى الله عز في علاه، لكن نحن طبعا لا نسير في سيرنا إلى الله وسلوكنا طريق الآخرة بمجرد عواطف، لأن سيرنا بالعواطف عواصف تحملنا ولا أدري أين تنزل بنا إلى ما لا تحمد عاقبته. أقول مع عاطفتهم وحرارتهم وحرقتهم إلا أنه ظهرت ظهرت ظهرت فيهم وفي بعض كبارهم، ومعليش سامحني إن كنت من التبليغ، ظهرت فيهم انحرافات عقدية، وخذ هذا كلام أحد كبارهم وأمرائهم يقول لي بلسانه سمعت ذلك بأذني رأسي، يقول والله سرت معهم سنين طويلة حتى حتى صرت مبلغ الطمأنينة والسكينة وأمير من أمرائهم، فلما بلغت هذا المبلغ